فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مقدار ما تقصه النساء من شعورهن عند الإحلال؟ قدر أنملة، أنملة الأصبع. هذا يدلكم على أنه إذا كانت المحرمة ما تقص إلا قدر أنملة، فما بالك باللي يقصن شعورهن ويخلنها على شكل يعني رؤوس الرجال، تشبه رأس الرجل، نسأل الله العافية. نعم.